حلقة 71. بعد المديح في المكمل أحمد أبو ضرب سالك نحكي في سيرة وكمل عربي يذكروا قبل ذلك سيرة بني هلال يرويها لكم عبد الرحمن الأبنودي غناء جابر أبو حسين إخراج أحمد علام في سيرة عرب أقدمين كانوا ناس يخشوا الملام رئيسهم أسد 700 يسمى الهلال السلام. أيها الإخوة مساء الخير. فضل زيدان أسبوع على عد المية ساحب سيفه ومانع أي حد من بني عقيل إنه ياخد ماء، وفشلت معاه محاولات الملك جابر العقيلي في إنه يمنعه عن هذا الفعل، واداله مهلة 4 ساعات وقال له بعدها حتقتل. طبعا أبو زيد في الوقت ده كان في قصر عليا، فعليا لما سمعت الخبر قالت لأبو زيد، قالت له أنا أخشى يكون ده من اللي كانوا معاك. قلنا أبو زيد ما كانش عارف مين اللي كان معاه، لأنه لما جاء من نجد جاء في غيبوبة ومريض، فسرج على الكحيلة وراح يشوف مين. راح ملسم مداري وشه كله، وراح له في الليل في الظلام، فعرف ان هو زيدان ابن زيان. فسألوا عن ليه هو قاطع المية عن الناس، فزيدان قال له راح مني افضل من قبيلة بني عقيل، جمل فوق جمل اخر جمالي، خلاني مفيش في راسي عقيل، ادي يا عمي اللي جرالي. المهم كشف اللسام ابو زيد، فاكتشف زيدان انه ابو زيد، واخدوا بعض بالاحضان والاتنين بقيوا سكارة، وابو زيد يبوس في زيدان يقول له يا وديا امير الامارة، يا وديا اللي بيك تم بختي، يا نور العيون يا حبيبي، قال له تعيش لي يا ابن اختي دايما لجرحي طبيبي. وبعدين قال له ايه الحكاية؟ قال له بصراحة انت عييت عيا وحش، واحنا جبناك من نجد وكان دياب معايا، قال له اللي كان معايا دياب وجبته وعطيته الاماني بعد كده حسب الحساب، وهذا حكمة اللي نشاني، وانت عارف ان دياب خاين، وقلنا خال انتهى ومات، فروح دياب للخيانة تلاقيه زمان وفصل اللمومات وزادهم اكبر اهان. قال له طيب ارتاح بالك اهو معاي، وروق وروح نواحي البلادي، اوعى تخبر حد علي جرى معاي لاحباب ولا اعادي، انت تروح نجد وما تقولش انا لقيت خالي، بس تروح اللي يسألوه قول خالي هلك في بني عقيل، ولا تقول رأيت ولا بان، قول ما عرفتش عنه حاجة، خلي دياب اذا كان في خيان خاين خليه على ما هو زيادة، خليه على اي ما يكون، منا انا محضر وجيله، ده عقله في الراس مجنون، وده دياب متعوس من دون جيله. روح زيدان في امان وطمان. ابو زيد بقى مرجحش على قصر عالية، ما هو دلوقتي راكب ركوبة، راجل من نسبة عالية وسلاحه يضوي عجوبة، دخل على القصر على طول، دخل على ديوان الملك جابر، قال يعني كأنه لسه جاي من نجد علشان ياخد عالية حسب الاتفاق. دخل على الديوان على طول، على ديوان الممالك منتظرينه فتوة معقول وبيهدي في نفسه ممالك. وجد الرجال منتظرين، شافوه ملوك العقيلي اللي يبوس شمال ويمين، ارتاح ذهنه وعقيل، اللي يبوس القدم ويحب الركبات، واللي ياخده في حضنه مراحب، جلسوه على فرش حرير مع مرتبات، ظهر والله الحب ظاهر. بعد العداوة محبين، جابر رفع له على القصر راية، أمر غنت رجال ونسوين، ضرب طبله وغنوا الصبايا، وزفوا أبو زيد الهلالي وكتب له كتابه على عليا، وأقام 7 أيام ضيف عند الإمارة، واستأذن تم المرام، جابوله زينة العزارة، جابوله الصبية كعود الزان جميلة وآخر نهاية، وخلية من الكذب والزان، وقالت السعد صادف معي. عطاها أبوها من كل صنف 200، من كل 200 حاجة، ورمت الكحلة في العين، والفرحة بقيت زيادة. أمر الفتوة أبو زيد يستأذن إلى بلاده، زفوه والفرح بيزيد، وحلي عيشه وزاده. هل فعلا أبو زيد حياخد عليا وحيطلع بيها على نجد، ولا حيتعرض لمصاعب، ولا حيبقى فيه مفاجآت؟ ده اللي احنا حنعرفه بعد ما نسمع من عم جابر لقاء أبو زيد مع زيدان على عد المية. وقول يا عم جابر. جابت له كحيل الصبية وكان العز فخر زايد، وركب الزعيم أبو ريا بالليل والحظ زايد، وطلع في نصف الليل كانت قمر يا حبايب، السبع يزعق ويلل موزون فوق الركايب، عالعد وصل لزيدان وقال له السلام عليكم، متخبي من كل ما كان اسغى يا سامع إليكم. قال له زيدان عليك السلام، اكتب سندات حاجة اللي كنت عايز لاحترام، من الماء ما تطلبش حاجة. قال له اشرب وتوضى اصلي، مش جاي املى انا ايه، انت تفهم اللي حصل لي، انا جاي احكي شفائي. قال له طيب اسمح لك توضى، انما لا ممنوع الشرب. قال له طيب ايه السبب، امال عقلك ياك غاب، ده الماء ده حاجة منه حياة الناس، فما فيش داعي انك تمنع الناس عن كونها تشرب، لما ربنا سبحانه وتعالى قال وجعلنا من الماء كل شيء حي، انت تمنع عن الماء عشان يموت القبيلة كلها. قال له ما انا اللي راح مني افضل من قبيلة بناجل، جمل فوق جمل اخر جمالي خلاني ما فيش في راسي عقل، هادي يا عمي اللي جارالي، اخ يا عمري ابقى على جملي، يمين اللي جملي جبولي من جاني في الهم جملي، انا تهد عرضي وطولي، يا جملي اخ يا جملي، يا نار جوا حشاي نار البلاوي وجمل، على اللي حاصل معايا سلام. قال له اسم الله على لونك وجمل، اسم الله على لونك وجملك، يا شارب المر خالي كشف اللي تم. قال له ده جملك قم. قال له السلام يا خالي. خدوا بعضهم بالأحضان، الاتنين بقيوا سكارى، وابو زيد يبوس في زيدان، يا

ضرب طبل وغنوا الصبايا، زفوا بطبل الفرحات، اجتمع جمع الحبايب، هنا راح يوفوا الشروطات. كتب له عليها الكتاب، كتب له عليها الكتاب، وزفوها بنت العقيل، ارتاح وفتح الباب، اتوزن سكر وعقيل، واقام 7 ايام ضيفة عند الامارة، واستأذن تم المرام، جابوله زنت العذارة، جابوله الصبية نزلتك يا عود الزهر، جميلة واخر نهاية خالية من الكذب والزهر. قالت السعد صادف معايا، عطاها ابوها من كل صنف 200 من خيول وياي مالي، واغنام يا قرة العين، وخدم ونساء ورجال، عبيد وجواري 200 من كل 200 حاجة، ورمت الكحلة في العين، والفرحة بقيت زين. أمر الفتوة أبو زيد يستأذن إلى بلاده، زفوه والفرح بيزيد. وطلع أبو زيد بالأميرة عليا في طريقه إلى نجد، وطبعا كان زيدان قال له أنه دياب سبقه ودياب خوان، فزمانه فرق القبائل. ولكن في الطريق كان بلغ الخبر لمحمود ابن ياسر ابن عمه خطيبها الأولاني، قالوا له مش أبو زيد جاء وكتب الكتاب على عليا وخدها ومشى بيها؟ فمحمود طبعا غضب جدا، وكان فاهم أنه خلاص يعني حياخد بنت عمه، فقال لازم أقتل أبو زيد بالسيف وارجعها للقصر تاني، أنا سكرت من الغلب بلا كيف، وربط وجر اليمان. المهم محمود خد معاه 80 فارس وربط لأبو زيد في الصحراء علشان ينتظره هو جاي بعالية. فلما شافهم أبو زيد، عالية اللي شافتهم في الأول ونبهت أبو زيد، قالت له خلي بالك ده محمود والناس ربطين معاه، فقال لها ولا يهمك، بس إذا انتصرت عليهم أبقي، بس أنت شجعيني في الحرب، لأن مهم أن الفرسان تشجع في الحرب. وهجم عليهم أبو زيد، قتل من 80 20 والباقي ولا هرايب. وطبعا انتهت حكاية محمود بن ياسر ابن أخو جابر العقيلي، رجع طبعا مهزوم ومدحور، وراجل جو لأبو زيد وعليا، وساق أبو زيد بعرسته في هنا وسرور إلى أن وصلوا إلى جبل الكرومات. وقول عم جابر، بلغ الخبر لمحمود وإخوانه اللي وياه، أبو ياسر ابن عمها خطيبها الأولاني اللي حملوا على كتافه وأداه، قاعد في الأمل من زماني، قالوا له ما حضر أبو زيد وكتب الكتاب. وخدها فوق الهجينة ومودعين الأحباب، طالعة وراه المذنة، طالعة وراه الرجال، أهو بها

يا نور عيني يا ولد رزق الهلالي نعم العرب والمريالي حميتني وتحمي دلالي بصت بعينها ورعت له بصت بعينها وراعت له أصيلة ونعمة الرباية فوق الجمل زغرتت له آخر دلال في الصبي جر الأمير في أمان وطمان راجل كان أسد ليه كرم لما آمر بفضل الرحمن وصلوا لجبل الكرم يا ليلي. وقف أبو زيد الهلالي ووقف جمل عالية واستعجب خالص. هو قطع هذا الطريق عدة مرات قبل كده وطول عمره يشوف ان جبل الكرومات ده جبل خالي مفيش حد ساكن، انما ده بص لقي فيه خيام ورقعة وناس بتعمل وناس داخلة وناس طالعة. قال الجبل ده ما كانش مسكون، يا ترى العرب دي منين جاته؟ انا عايز اعرف الامر ممكون. ترك عالية ولا جهاته؟ ساب عالية ركنها في ظل الجبل ونزل أبو زيد الهلالي على هذه القبائل المعسكرة تحت جبل الكرومات بعد ما تخفى طبعا لأن دي ناس غريبة وما يعرفهاش، فرمى لسامه على وجهه وطلع فتقدم قليلا وإذ به يجد عبده أبو القمصان بيقابله. فاستغرب جدا أبو زيد مش عارف الموضوع، يعني ما يعرفش إيه اللي حصل من دياب ابن غانم وإزاي إن عرب جعفر وهلال غادروا الأماكن هربا من عسف وظلم دياب ابن غانم. فوقف قدام أبو القمصان وقال له يا عبد أنا طول عمري يعني أعدي من هنا، فإيه اللي حاصل هنا؟ أنا شايف في ناس وبتاع. قال له أنت جاي ليه؟ قال له أنا يعني عاوز أرتاح شوية في ظل الجناين. قال والله النجع مسكون وفيه نساء وأنا ما اسمح لكش بأنك تعدي. فهل يا ترى العبد أبو القمصان فعلا حيقدر يمنع أبو زيد من أنه يدخل الجناين اللي في جبل الكرومات؟ ده اللي احنا حنشوفه في الحلقة القادمة إن شاء الله. فإلى اللقاء. بعد المديح في المكمل أحمد أبو ضرب سالك نحكي في سيرة وكمل عرب يذكروا قبل ذلك كنتم مع عبد الرحمن الأبنودي، جابر أبو حسين، أحمد علام في سيرة بني هلال. في سيرة عرب أقدمين كانوا ناس يخشوا الملام رئيسهم أسد سبع متين يسمى الهلال السلام